من الأشياء الأساسية الأخرى أيضا علاقة الإنسان بالمجتمع اللي هو عايش فيه، علاقته بالحياة، علاقته بأسرته، بآبائه وأجداده وأعمامه وخلانه إخوانه أصدقائه جيرانه أي جهة أخرى يتعامل معها. العلاقة الحسنة هي الشيء برضك المطلب من المطالب الأساسية، لأن إذا ساءت هذه العلاقات بتسوء حياته. ربنا وصانا على هذه العلاقات، على صلة الأرحام وعلى الجيران، ووصانا بعدم الأذى للناس. والمسلم هو من سلم الناس من يد ولسانه، والإسلام هو حسن الخلق زي ما بيقول الأخلاق الحسنة. إذن الواحد بيجد نفسه أيضا يعني أشياء أساسية في حياته بتصبح لها أهمية في راحته، في راحته، راحة الإنسان يعني والعياذ بالله صحته، صحته تكون كويسة أيضا بيدعو الله. يعني إنسان لما ستنا عائشة سألت الرسول إذا رأيت ليلة القدر أقول إيه؟ قال له قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عافينا واعف عنا. سأل الله العفو والعافية، لأن بدون العفو والعافية الإنسان لا يسوى شيء، إنسان مريض والعياذ بالله كل سنة والتانية بيتألم يجيبوا له اللي هو عايزه، حطه قدامه الأكل ما قدرش ياكل أيا كان المرض اللي يمنعه عن الأكل، يرى الأشياء ما يتبسطش منها اللي حواليه كلها، الناس كلها فرحانة راضية قانعة بالأشياء، هو مش راضي ولا قانع أو يعني بيتألم مش قادر يقنع ولا يرضى ولا يعني يشعر بنفس الشعور اللي بيشعره به. فبيجد هذه الآلام والأوجاع والعياذ بالله. نسأل الله الوفاء والسلامة والعفو والعافية، آمين يا رب العالمين.